بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في باب الخلع، وقفنا عند قوله، قول المصنف: وإن قالت، جزاك الله خير، وإن قالت اخلعني على ألف، ضعوا رقم واحد عند هذه المسألة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وإن قالت اخلعني على ألف، أو اخلعني بألف، أو اخلعني ولك ألف، ففعل أي خلعها ولو لم يذكر الألف، بانت واستحقها من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور. ففعل أي خلعها ولو لم يذكر الألف، لأنها قالت اخلعني على ألف، فلو قال خلعتك ما قال ألف، ما قال على ألف، بانت واستحقها من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور، لأن السؤال كالمعادي في الجواب. المسألة الأولى هذه. والمسألة الثانية ما هي؟ وإن قالت طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثا استحقها، لأنه أوقع ما استدعته وزيادة. قالت طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاث استحق الألف. طيب، المسألة الثالثة عكسها. لو قالت عكسه بعكسه، فلو قالت طلقني ثلاثا بألف، نعم، فطلق أقل منها، يعني طلق طلقة أو طلقتين، لم يستحق شيئا، لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته. إلا في صورة واحدة، قال إلا في واحدة بقيت من الثلاث، يعني قال طلقني ثلاث بألف، وهو سبق أن طلقها طلقتين فباقي واحدة، فطلقها طلقة واحدة تتم للثلاث، إذن يستحق العوض. قال إلا في واحدة بقيت من الثلاث، فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك، لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره. طيب، انتهى. الآن انتقل إلى مسألة الأب، هل له أن يخلع زوجة ابنه؟ هل للأب مدخل في الخلع؟ هذه المسألة. قال: وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها. طيب، خلع زوجة ابنه، ضعوا عند كلمة خلع واحد، ولا طلاقها اثنان، معناه أن الأب لا يستطيع أن يخالع زوجة الابن، ولا يستطيع أن يطلق زوجة الابن، هذا المقصود. لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، رواه ابن ماجه والدارقطني. نعم. الثالث، الحكم الثالث: ولا للأب خلع ابنته بشيء من مالها. الآن بالنسبة للابن الصغير، لو كان الأب هو الذي سيخالع بدل عن ابنه الصغير، فسيقول للزوجة خلعتك، وما يملك، اللي يملك الطلاق هو الابن، واللي يملك الخلع هو الابن، فلما كان صغيرا أو مجنونا فصار ما يصح منه. طيب، ولا طلاقها، لا يستطيع أن يطلقها. طيب، هل للأب أن يخلع ابنته بشيء من مالها؟ هنا الخلع ما هو من البنت، البنت ستدفع المال، والخلع سيصدر من الزوج، فهل يصح هذا أن يكون الأب هو الذي يبذل العوض؟ الجواب: إن كان سيبذل العوض للزوج من ماله صح، وإن كان من مال البنت لا، ليس له أن يتصرف بمال البنت، لكن له أن يتملك من مالها. ولهذا قال: ولا للأبي، تفضل، ولا للأب خلع ابنته بشيء من مالها، لأنه لا حظ لها في ذلك. نعم. وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي، فهو كالتبرع، يعني كأنه يتبرع الآن بمالها، فليس له أن يتبرع بمالها، وما لها حظ في هذا الخلع، لأنه ستفسخ نكاح، ما راح تجلب شيء لها. طيب، أكمل. وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي، يعني كما لو أن أجنبيا هو الذي بذل العوض للمرأة، دفع عن المرأة وقال للزوج خلاص خالعها، أصبح الزوج يخالع بمقابل عوض، العوض جاءه من فين؟ إما من الزوجة أو من شخص آخر. طيب أكمل. وإن بذر العوض ويحرم خلع الحيلة ولا يصح. خلع الحيلة ما هو؟ يكون ليس له غرض في خلعها، وإنما يكون يريد أن يتحايل لإسقاط الطلاق المعلق مثلا. فلو قال إن دخل رمضان فأنت طالق فخشي، أو قال إن دخل رمضان فأنت طالق ثلاثا فخشي أن يدخل رمضان ندم الآن فيخالعها في شعبان، حتى إذا جاء رمضان وجدها بائن، طبعا ما نقص عدد الطلاق، ثم بعد رمضان يتزوجها مرة ثانية، وبهذا يكون هرب من ماذا؟ تحايل على الطلاق. هذا هو المعنى وهذا المقصود. تفضل يا شيخ. ويحرم خلع الحيلة ولا يصح ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. الخلع طبعا معاملة مالية بين الزوجة والزوج، فبسبب الخلع الزوج يستحق من الزوجة مال، صح ولا لا؟ صح. طيب أفرض أن الزوجة أيضا بينها وبين الزوج مال دين قديم مثلا، هي تطالب بمبالغ أخرى، هل هذه المبالغ الأخرى تلغى؟ لا، الحقوق القديمة ما تلغى. فهو الآن خالعها على 1000، لكن هي مثلا تطالب ب5000، هل هذا سيؤثر؟ هل الخلع سيؤثر على الديون الأخرى؟ لا، لا تؤثر. تفضل يا شيخ. فلو خالعته على شيء لم يسقط ما لها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها. نعم، لم يسقط الذي لها من حقوق زوجية أو غيرها، فعليها أن تطالب، قد تطالبه بنفقة، قد تطالبه بديون، لها ذلك. طيب. وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق. وكذا لو، نعم، وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط، يعني هي تطالب مثلا ب5000 ثم خالعها ب2000، إذن تطالب ب3 بالفرق. طيب. وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها، أي عقد عليها بعد وجود الصفة، فوجدت الصفة بعده أي بعد النكاح طلقت. طيب الصورة كيف؟ علق طلاقها بصفة، اكتب الخطوات. علق طلاقها بصفة ألف، يعني قال مثلا إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم أبانها باء، يعني إيش يعني أبانها؟ نقول مثلا خالعها أو طلقها وبانت منه بعد العدة، فوجدت الصفة جيم، فوجدت جيم يعني دخلت الدار، دخلت الدار وهي الآن ليست زوجة، هل سيقع عليها الطلاق المعلق؟ الجواب لا، حال بينونتها. ثم نكحها دال، أي عقد عليها بعد وجود الصفة، فوجدت الصفة هاء مرة أخرى، يعني دخلت الدار بعد الزواج. ثم فوجدت الصفة بعده أي بعد النكاح طلقت. فهمتوا المسألة ما؟ إذن لاحظوا إيش اللي حصل. علق طلاقها على صفة ثم طلقها، ثم حصلت الصفة حال الطلاق، ثم تزوجها، ثم تكررت الصفة مرة ثانية. فهمتوا عليه؟ تعود أم لا تعود؟ تطلق أو لا تطلق؟ إيش قال المصنف؟ قال تطلق. واضح؟ طيب طبعا هنا تنبيه، ما هو التنبيه؟ نقول إن لم توجد الصفة حال البينونة، يعني ما حصلت في وقت الطلاق، ثم وجدت بعد الرجعة، طلقت رواية واحدة. وإن وجدت الصفة حال البينونة ثم وجدت بعد الرجعة، اللي هي الصورة اللي ذكرها المصنف، فالمذهب أنها تطلق، وهذا اللي ذكره المصنف. فهمت علي؟ وفي وجه أنها لا تطلق، وذكر تقي الدين رواية، قالوا رواية مخرجة، أن الصفة لا تعود مطلقا، يعني وجدت حال البينونة أو لا، يعني اختيار شيخ الإسلام مخالف تماما. نعم، إذن فهمنا الآن المسألة، الخلاف في المذهب فيما إذا وجدت الصفة حال البينونة ثم وجدت بعد الزواج الثاني. أما إذا لم توجد حال البينونة وجدت بعد الزواج الثاني فإنها رواية واحدة، هذا الذي يقول. لكن شيخ الإسلام نعم خرج رواية، ورواية مخرجة ما هي رواية منصوص عليها، يعني هم خرجوها من كلامه. طيب أكمل يا شيخ. وكذا لو حلف، وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة. وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم ثم عادت الزوجية، طيب ثم عادت الزوجية وجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة. طيب تفضل. ولا تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار، لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به. أيوة، يعني نقول إحنا الآن هذه الصفة وجدت حال البينونة، فليش ما تنحل، ينحل هذا المعلق بفعلها حال البينونة؟ يقول لا ما تنحل حال البينونة، لكن لو قلنا تنحل حال البينونة، يعني إذا فعلت حال البينونة خلاص رفع النكاح الطلاق المعلق. يعني طيب لماذا؟ قال لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به، يعني لا تنحل إلا إذا وجدت في حال الزواج. لماذا؟ قال لأن اليمين حل وعقد، والعقد يفتقر إلى الملك، فكذا الحل يفتقر إلى الملك. والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، فلا تنحل اليمين به. هذا تعليل للمسألة اللي قلناها من أول، يقول لا ما تنحل إلا إذا حصلت على وجه يحصل فيه الحنث، ولا يحصل الحنث إلا إذا كانت زوجة، أما إذا فعلته وهي ليست زوجة مطلقة فلا ينحل العقد هذا الذي عقد اللي هو الطلاق المعلق. ثم قال كعتق، يعني نفس الكلام لو علق عتق عبده على صفة، يعني إن فعلت كذا فأنت حر، واضح؟ إن فعلت كذا فأنت حر، ثم باعه ففعل كذا، انحل الشرط هذا؟ لا ما انحل. ثم اشتراه ففعله صار حرا، هذا المقصود. جزاك الله. اقرأ يا شيخ. كعتق، فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما سبق، وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة. وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك، بعد النكاح في مسألة الزوجة والملك في مسألة العبد، اكتبوا يعني بل وجدت حال الفراق فقط، فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة، هذا هو معنى وزوال حال البينونة وزوال الملك، يعني وحال زوال الملك، لأنهما إذن ليسا محلا للوقوع. طيب انتهينا الآن من كتاب النكاح، والآن نشرع في كتاب الطلاق، ما زلنا في أول الوقت. طيب تفضل يا شيخ. كتاب الطلاق. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، وهو في اللغة التخلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت. نعم. والإطلاق الإرسال، وشرعا حل. افتحوا الآن معكوفة للتعريف. حل قيد النكاح أو بعضه، يعني أو حل بعضه، حل قيد النكاح بالثلاث طلقات، بعض النكاح بطلقة أو طلقتين. تفضل يا شيخ. يباح الطلاق للحاجة. طيب انتبهوا الآن هو سيذكر أحكام الطلاق، وسيبين أن أحكام الطلاق يأخذ الأحكام الخمسة، فالحكم الأول أنه يباح، والثاني يكره، والثالث يجب، والرابع إيش يحرم، وهكذا. تفضل. يباح الطلاق للحاجة. إذن يباح نضع رقم واحد. تفضل. كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض. نعم. ويكره الطلاق الثاني لعدمها لعدم الحاجة، أي عند عدم الحاجة لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. نعم. ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. نعم. والحكم الثالث أنه يستحب، متى يستحب؟ ويستحب للضرر، أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالعة. يعني إذا كان المرأة تحتاج من متضررة من الزوج بحيث أنها تحتاج للمخالعة، فيستحب له أن يطلقها ولا يحوجها للمخالعة. نعم. ليزول عنها الضرر. وكذا وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما. نعم. وهي كالرجل، يعني يستحب الطلاق وهي كالرجل. أيوة. فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى. نعم. ويجب الطلاق، هذا الحكم الرابع، للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة، يجب عليه الطلاق المولي. طيب، والحكم الخامس، ويحرم للبدعة، ويأتي بيانه. طيب، سيأتي بيانه. طيب، من هو الذي يصح طلاقه؟ تفضل. ويصح من زوج مكلف واحد مكلف أيوه. وزوج مميز يعقله، هذا الثاني. إذن هو لا يصح إلا من الزوج، هذا واحد. والزوج هذا يشترط فيه إما أن يكون مكلفا أو يكون غير مكلف، صغير لكنه يعقل الطلاق، صغير يعقل الطلاق، مميز يعني يعقله، يعني يعلم الطلاق. يعقله ما معناه؟ أي تفضل. مميز أي يعقل الطلاق بأن يعلم أن النكاح يزول به. نعم. لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وتقدم. طيب، انتهينا. الآن يتكلم عن من كان، من زال عقله فطلق في حال زوال العقل، هل يقع طلاقه أم لا؟ سيقسمه المصنف إلى قسمين. من زال عقله معذورا، يعني غير آثم، فهذا لا يقع طلاقه، يعني أصابه جنون أو إغماء أو كذا. ومن زال عقله غير معذور آثم كالذي يتعمد شرب الخمر، فإن طلاقه يقع. إذن ومن زال عقله معذورا ضعوا ألف. طيب، هذا يقع طلاقه أو لا؟ لا، لا يقع طلاقه. اقرأ يا شيخ. ومن زال عقله معذورا كمجنون ومغمى عليه، ومن به برسام أو نشاف ونائم، يعني هذه أمراض تؤثر على العقل. ما عندكم حل هذه؟ استريح يا شيخ. ايوه تفضل. ومن شرب مسكرا كرها أو أكل بنجا ونحوه لتداوٍ أو غيره لم يقع طلاقه. نعم. لقول علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكره البخاري في صحيحه. شكر الله لك. طيب، وعكسه الآثم، يعني يقع طلاقه. هذه باء، هذه المسألة باء. تفضل. وعكسه الآثم فيقع طلاق طلاق السكران طوعا ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان. نعم. ويؤاخذ بسائر أقواله، يعني ليس الطلاق فقط، كل الأقوال التي يقولها يؤاخذ عليها، إذا قذف يؤاخذ، وإذا أقر يؤاخذ، وهكذا. طيب، وكل فعل، نعم، يعني يؤاخذ بسائر أقواله، هذا أولا. وكذلك وكل فعل يعتبر له العقل كذلك يؤاخذ به، كإقرار وقذف وقتل وسرقة. انتهى الكلام، خلاص. الآن انتقل إلى الإكراه. هل من أكره على الطلاق فطلق تبعا للإكراه يقع طلاقه؟ الجواب لا. أما إذا طلق هذا المكره راغبا في الطلاق وقع طلاقه. الآن سيذكر هذه المسألة بالتفصيل. تفضل. ومن أكره عليه، أي على الطلاق ظلما، أي بغير حق، بخلاف مول أبى الفيئة فأجبره الحاكم. أي هذا ليس بغير حق، هذا مكره بحق المولي، إذا أجبره الحاكم هذا إكراه بحق فيقع طلاقه. طيب. بإيلام، أي بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهما، له أي للزوج أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدهما أي أحد المذكورات من إيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره قادر على ما هدده به. طبعا لو هدده غير قادر هذا ليس بإكراه، أو هدده بشيء ليس فيه إيلام أو شيء محتمل هذا ليس بإكراه. نعم، قادر على ما هدده به. نعم، بسلطة أو تغلب كلص ونحوه. نعم، يظن الزوج إيقاعه أي إيقاع ما هدده به، يعني غلب على الظن أن هذا المهدد أنه سيفعل ما هدد به، هذا إكراه. تفضل. فطلق تبعا لقوله لم يقع الطلاق، حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق. نعم، لم يرفع عنه ذلك الإيلام أو التهديد حتى يطلق. طيب، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. طيب، ما هو الإغلاق؟ والإغلاق الإكراه. طيب، إذن إذا طلق تبعا، لكن لو طلق رغبة في الطلاق أو قصد الطلاق مع الإكراه يقع طلاقه، ولهذا قال: ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه. طيب، مثل من؟ قال: كمن أكره على طلقة فطلق أكثر وقع، لأن هذا غير مكره. طيب، ويقع الطلاق بائنا لا الخلع في نكاح مختلف فيه كبلا ولي ولو لم يره مطلق. يقول: النكاح المختلف فيه هل هو صحيح أو غير صحيح، إذا حصل فيه طلاق لا يقع رجعي وإنما يقع بائن، هذا هو المعنى. في نكاح مثل كبلا ولي. طيب، ولو لم يره مطلق، يعني ولو كان المطلق لا يرى صحة النكاح، نقول نعم يطلق ويقع بائن لأنه مختلف فيه، غيره يرى صحة النكاح. قال: ولا يستحق عوضا سئل عليه على ماذا؟ على هذا الطلاق اللي هو مختلف فيه. ولا يكون بدعيا في حيض. المقصود إيش؟ المقصود أنه مثل هذا الطلاق المختلف فيه المطلوب فسخه، المطلوب رفعه وإزالته، فلذلك يقع بائنا وليس فيه عوض، لا يستحق فيه عوض. لو طالب بعوض قال: أعطيني عوض وأنا أطلق، لا، بل هو ينبغي عليه أن يطلق ولو إيش. نعم، ولم يره المطلق فلا يستحق به العوض، ولا يكون بدعيا في الحيض، لأنه إذا كان بدعي في الحيض معناه ينتظر، نقول لا لين تطهر وكذا، لا، هو المطلوب رفع هذا العقد المختلف فيه. طيب، الآن انتقل إلى مسألة الغضبان، هل يقع طلاقه أم لا؟ قال: ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغم عليه كغيره. يعني إذا بلغ به الغضب مبلغ أصبح فيه يشبه المجنون فهذا ما يقع طلاق. أما إذا كان غضبا لكن مع بقاء عقله وإدراكه ومعرفة ما يصدر منه فهذا يقع كغيره. طيب، انتقل الآن إلى طلاق الوكيل، هل يمكن الإنسان يوكل غيره في الطلاق؟ الجواب نعم. هل يمكن أن يوكل الزوجة في الطلاق؟ الجواب نعم، يمكن يوكل الزوجة. طيب، الآن سيتكلم على تفصيل هذا الأمر اللي هي الوكالة. الوكالة في الطلاق ما هي؟ ووكيله أي الزوج في الطلاق كهو، فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله. ومعنى كهو يعني يصح كما يصح طلاقه. طيب، لكن الوكيل هذا لابد أن يكون مكلفا أو يكون مميزا يعقل الطلاق. طيب، الوكيل الآن كم طلقة يطلق؟ بحسب الوكالة. طيب، إذا وكله فقط في الطلاق هكذا بدون تحديد وكالة مطلقة فهو لا يملك إلا واحدة. قال: ويطلق الوكيل واحدة فقط. نعم، ويطلق في غير وقت بدعة متى شاء. إذن نعم، تكون طلقة واحدة في أي وقت يشاء، بس لا تكون في وقت البدعة. هذا الوكيل المطلق. لكن إذا كان الوكيل مقيد يعني وكله في طلاق زوجته عدد كذا طلقة وفي زمن إلى مدة كذا خلاص، إذا قيده فيتقيد بما قيد به. قال إلا أن يعين له وقتا وعددا فلا يتعداهما. طيب مسألة أخرى، ولا يملك الوكيل، ولا يملك يعني الوكيل تعليقا إلا بجعله له. هذا الوكيل اكتب عنده أي الوكيل. إذن لو قال له وكلتك في طلاق امرأتي، هل يمكن للوكيل أن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق؟ لا طبعا، أنا ما وكلت في التعليق، فهمت عليه، وإنما يقول لا أنت طالق. طيب وامرأته كذلك يمكن تكون وكيلة عنه في الطلاق. أيوة، وامرأته إذا قال لها طلقي نفسك كوكيله في طلاق نفسها. نعم. فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت ويبطل برجوع، يعني برجوع الزوج عن التوكيل تبطل هذه الوكالة. إذا وكلت شخص يمكن أن تلغي هذه الوكالة في أي لحظة. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل. إيه؟ إذا طلقها مرة أي طلقة واحدة. طيب هذا الآن الكلام عن الطلاق السنة والطلاق السني والطلاق البدعي. فالطلاق السنة هو ما اجتمعت فيه هذه الأمور، إذا طلقها مرة ضعوا رقم واحد أي طلقة واحدة، في طهر ضعوا رقم اثنين، لم يجامع فيه هذا رقم ثلاثة، وتركها حتى تنقضي عدتها هذا الرابع، فهو سنة أي فهذا الطلاق موافق للسنة، طلقة واحدة لا أكثر، في طهر لا في حيض، لم يجامع فيه يعني لا يكون في طهر قد حصل منه جماع، وتركها حتى تنقضي عدتها. أما إذا طلقها ثم عاد وطلقها مرة ثانية لا. طيب قال تفضل يا شيخ. أي فهذا الطلاق موافق للسنة لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود رضي الله عنه طاهرات من غير جماع. نعم، لعدتهن يعني بمجرد أن تطلق تبدأ عدتها، هذه إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. قال لكن يستثنى من ذلك، انتبهوا معي بس، لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لرجعة، يعني عقب رجعة متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة. لاحظوا، لو طلقها في طهر عقب رجعة من طلاق في حيض فبدعة، هذه الصورة بدعة. ليش؟ لأن المطلوب إمساكها الآن، هذه صورتها إيش هي؟ طلقها في طهر عقب رجعة، يعني طلقها ثم ردها ثم طلقها في حيض. أكرر الصورة كيف؟ طلقها في حيض طلاق بدعي، ثم ردها فلما طهرت طلقها، فهمت الصورة؟ طلقها في حيض ثم ردها، رجعها فلما طهرت طلقها. هذا الطلاق الآن في طهر ولا في حيض؟ في طهر. لكن هذا الطلاق الذي هو في طهر عقب رجعة، هذا عقب رجعة من طلاق في حيض، يقول هذا بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ما أمر بهذا، أمر بخلاف هذا، أمر بماذا؟ بإمساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق إن شاء أو، فهمت الفرق؟ في الحيض طلقها في الحيض، فمعناه إيش يسوي؟ معناه يردها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فعند ذلك يطلق إن شاء، هكذا النص. إذن حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق إن شاء كما في الحديث. اكتبوا عندها عند هذه المسألة لكن يستثنى، وعنه تجوز وليست ببدعة، يعني هذه الصورة أيضا مختلف فيها. عند رواية ثانية هذه الصورة ما فيها شيء. ما هي الصورة هذه؟ إذا طلقها في الحيض وهو طلاق بدعي ثم ردها فإذا طهرت من هذا الحيض هل له أن يطلق ولا لا؟ المذهب إيش؟ لا، حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر ثم يطلق. والرواية الثانية إنه له إذا طهرت له أن يطلقها. طيب أكمل يا شيخ. فتحرم الثلاث. فتحرم الثلاث إذن أي يحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه. إيقاع الثلاث ولو بكلمات، يعني لو قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق طالق طالق أو ثم طالق ثم طالق، بكلمات في طهر لم يصبها فيه، الثلاث حرام. طيب لا بعد، لا بعد رجعة أو عقد. أيوة. روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. أيوة. يعني لا يحرم الطلاق بعد الرجعة، إذا راجعها ثم طلقها ثم راجعها. معنى إيش ثلاث؟ ثلاث بكلمات في طهر واحد لا، لكن يطلقها ثم يردها ثم يطلقها ثم يردها ثم يطلقها، ممكن هذا، ممكن يطلقها ثم يعقد عليها ثم يطلقها، يعني فهمت علي؟ لو واحد طلق زوجته ثلاث مرات طلقات متباعدة، طلقها قبل سنة وردها، بعدين طلق السنة اللي بعدها وردها، بعدين طلق السنة التي تليها وما عاد يردها، حرام يطلقها ثلاث؟ لا، حرام أن يكون في موقف واحد. واضح المسألة؟ كثير ناس يطلق ثلاث بس متباعدة، متباعدة إما بينهم رجعة أو بينهم عقد جديد. طيب أكمل يا شيخ. روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر قال فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث. صحيح أنه بدعي ويأثم صاحبه، لكن من حيث الوقوع يقع، هذا مذهب الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة على ذلك. طيب وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. نعم. قبل الدخول كان ذلك أو بعده. أيوة. إيش هو هذا؟ فمن طلق زوجة ثلاثا وقع الطلاق خلاص، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. يقول لو كان قبل الدخول ما هو؟ يعني طلق الثلاث، لو طلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل به قال أنت طالق بالثلاث خلاص يقع عليه الطلاق، أو بعد الدخول يقع الثلاث. طيب تفضل يا شيخ. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها، وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه في حالتيهما فبدعة، أي فذلك الطلاق بدعة محرم ويقع. ويقع. إيش هو هذا الطلاق؟ إن طلق من دخل بها، امرأة دخل بها ثم حاضت فطلقها في الحيض، هذا بدعة، أو في طهر وطئ فيه فهذا بدعة. أظن مر معنا الآن ثلاثة صور صار، إذا طلق زوجته ثلاثا فهذا بدعة في مجلس واحد، أو طلقها في حيض فهذا بدعة، أو طلقها في طهر وطئ فيه فهذا بدعة. يقول إلا إذا بان حملها، إذا كانت حامل فلا. سيأتي عندنا إنه في أربع نسوة ليس في حق في طلاقهن سنة ولا بدعة. طيب وكذلك لو علق طلاقها على نحو أكلها مثلا، قال إن أكلت فأنت طالق، فأكلت وهي حائض، واضح؟ فكذلك بدعة. إن خرجت فأنت طالق، خرجت في طهر جمعت فيه طلاق بدعي، هذا معنى. طيب الطلاق البدعي محرم، حكمه كالتالي: محرم من حيث الإثم إثم، ومن حيث الوقوع يقع. قال لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، رواه الجماعة إلى الترمذي. قال وتسن رجعتها إذا طلقت زمن البدعة، لحديث ابن عمر. انتقل الآن إلى يعني هذه اللي تطلق طلاق بدعي يسن أنها ترجع ترد ثم تطلق على السنة. من هي اللواء أو من هن اللواتي لا سنة لهن ولا بدعة في الطلاق؟ قال ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد. ما معنى في زمن؟ في زمن يعني في حيض أو في طهر جمعت فيه، في عدد يعني طلقة أو ثلاث طلقات. قال لصغيرة واحد، الصغيرة التي لا تحيض، وآيسة يعني الكبيرة التي لا تحيط، وغير مدخول بها، هذه الثالثة، ومن بان أي ظهر حملها، وهذه الرابعة. إذا الأربع هؤلاء لا إيش، لا سنة ولا بدعة في حقهن، يطلقن في أي وقت، ويطلقن واحدة أو ثلاثة ما عندهم مشكلة. طيب من هن؟ قلنا لاحظوا أن هؤلاء الثلاث فيهم صفة مشتركة. وش هي الصفة المشتركة؟ أو الصغيرة لا تحيط عدتها بالأشهر، الآيسة لا تحيط عدتها بالأشهر. طيب غير المدخول بها، هذه لا عدة لها. من ظهر حملها، هذه عدتها بالوضع. نعم، لذلك يعني عدتهم كلهم منضبطات. طيب اقرأ يا شيخ، تفضل. ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها، ومن بان أي ظهر حملها، فإذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة للسنة. نعم، أحسن الله عليك. فإذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال. هذه إذا قالها لإحداهن، يعني لمن لا سنة لها ولا بدعة، اكتبوا هذا، أي لمن لا سنة لها ولا بدعة، قال أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، تقع طلقتين على طول. إلا أن يريد في غير الآيسة، في غير الآيسة اللي هي الصغيرة مثلا، ومن هي الثاني غير الآيسة؟ الحامل، ومن هي أيضا في طهر جمع غير المدخول بها. طيب إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك، فتصير حكمها، يعني إذا صرت من أهل السنة والبدعة فأنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة، فيصير حكمها ماذا؟ حكمها حكم ما سيأتي، وهي وإن قاله، يعني أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها. إذن اللي لها سنة وبدعة، إذا قال أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، هي الآن في أي حالة؟ في حالة السنة وللبدعة، تحتمل هذا وذاك. فإن كانت في حالة السنة وقعت طلقة السنة، وإذا أصبحت في حال طلاقها بدعة تقع طلقة البدعة. فهمت المسألة؟ أو العكس، هي الآن في حال البدعة تقع طلقة البدعة، وبعد ذلك إذا تغير الحال وقعت طلقة السنة. طيب نفس الكلام، إذا قالها في غير الآيسة ونوى إنها إذا صارت من أهل السنة والبدعة، يعني قالها للصغيرة، قالها للصغيرة يقصد إذا صارت من أهل السنة والبدعة، فعند ذلك إذا صارت الصغيرة تحيض وأصبحت من أهل السنة والبدعة، عند ذلك سنقول لها بمجرد أن تصبح من أهل السنة والبدعة ستقع طلقة إما للسنة أو للبدعة، ثم ستقع الثانية إذا تغير الحال. كم بقي من الوقت يا شيخ؟ إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.